كيف رجع بين قوله يقول ان القران ينزل الاسباب يعني حسب الحوادث وبين قوله ان القران نزل جمله واحده في السماء الدنيا؟ نعم هذا محل النظر، هذا محل نظر ان يكون نزل في السماء الدنيا، فان ثبت فلا مانع ان يكون نزل والله سبحانه وتعالى يتكلم به عند انزاله.